الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف، فصل. والوقف عقد لازم، ولا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله، وهو آخر فصل في كتاب الوقف، عقده ليبين الوقف أصله التأبيد. الوقف لا يكون مؤقت، أصله الدوام، لا يصح أن يباع ولا يغير ولا يلغى ولا يقيل الواقف من وقته. إذا كان كذلك هذا شأنه، أن شأنه التأبيد ما يتغير. ولو تعطل أو خرج أو لا يصلح أن يكون وقف، هل يصح للناظر لمن أتى بعد الواقف أن يبيعه ويستبدل به شيء آخر أو يغير مكانه إلى مكان؟ هذه المسألة معقودة في هذا الفصل. ولذا بدأه بهذا السؤال الغريب، وقد الإنسان يستغرب يقول ما شأنه كلام في الوصف الوقت، هل هو على التأبيد أو غير التأبيد، ثم يتكلم عن الاستبدال، لأن الاستبدال إنما تكلموا فيه لأن الوقت على التأبيد. فقال فصل: والوقت عقد لازم. عقد لازم بمعنى بمجرد ما يقول الواقف هذا وقف لله أو وقفت مالي، خرج عن ملكه، سواء كانت الجهة الأخرى قالت قبلت أو لم تقبل، لأن الوقف قد يكون على جهة معينة. وقفت هذا المال على زيد من جيراني، فهل يتوقف على قبوله؟ الوصية يتوقف على قبوله، لو أوصى لزيد ستخلى الوصية ما تنفذ. لكن الوقف هل يتوقف على قبول زيد؟ فيه خلاف، فإن كان الوقف على معين فيه خلاف، وإن كان الوقف على غير معين. إيش معنى غير معين؟ أن يكون على جهة غير معينة، كالمساكين والفقراء. المساكين ما يمثلهم زيد ولا عم، طائفة معينة أوجد الله فيهم هذه الصفة يستحقون الصدق. وكذلك الجهات غير المعينة، من يسكن الربع والمدارس والمساجد وما كان في الجهاد في سبيل الله. مجرد ما يقول الواقف وقفت هذا المال كذا، خرج عن ملكه وأصبح لازم، ما يمكن أن يقيل. إيش معنى الإقالة؟ الإقالة الرجوع بالعقد، كالبائع يوم يبيع يقول يا فلان اشتريت مني هذه البضاعة، أنا نادم، أقل لي من هذا، أعد إلي بضاعتي وهذه دراهم. أو يقول المشتري ندمت على شراء هذه، أقلني أقال الله عثرتك، خذ بضاعتك ورد إليه دراهم. الوقت إذا تلفظ به الواقف أصبح لازما، لا يقال فيه، لا يقبل فيه أن يقال الواقف، يقال بمعنى أنه يرجع في العقد. هذا معنى عقد لازم. اسمع الشرح ما يقول. نعم. والوقف عقد لازم، أي يلزم بمجرد القول، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرده كالعتق. كالعتق، لو قال عتقت هذا العبد انتهى، بمجرد ما يقول عتقت كالطلاق. لو قال طلقت فلانة زوجته وقع الطلاق، لو كان هذه الأوجال. والعتق كذلك، والوقف كذلك، لأنه حكم لله، بمجرد ما يقول وقفت هذا ما رجع فيه. نعم. وقال في التلخيص وغيره: وحكمه اللزوم في الحال، أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه، حكم به حاكم أو لا. أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه، كيف يكون مخرج الوصية؟ يقول وقفت هذه الدار بعد موتي على آل فلان، ولما قال بعد موتي جعله كالوصية. يقول سواء أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه مخرج الوصية، فبمجرد ما يتلفظ بالوقت وقع لا يصح الرجوع فيه. حكم به حاكم أو لم يحكم، أراد به رد على بعض الأئمة لأنه يقول الوقت لا يلزم إلا بحكم حاكم. إذا وقع الحاكم على هذا الوقت، الحاكم بمعنى القاضي أو الوالي، إذا قال نعم قبلنا هذا الوقت أو أننا أمضينا ذلك أصبح لازم، وإن لم يحكم الحاكم به لا يلزم. هذا قول أبي حنيفة، ويقول لا خلاف لذلك، حكم به الحاكم أو لم يحكم. نعم، لقوله عليه السلام لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال به صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، هذا القول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لما قال عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات لعله مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر قال أصبت مالا بخيبر لي أسهم يا رسول الله، سهمان بخيبر من أنفس أموالي، فأردت أن أجعلها في سبيل الله في أي أوجه البر أجعلها يا رسول الله. قال إن شئت حبست الأصل وأوقفت الثمرة. فقال عمر رضي الله عنه أن جعلها وقت لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا أصل المسألة. نعم، قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه في الحياة لزم من غير حكم كالعتق. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه أنه لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته أو يحكم بلزومه حاكم. وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس. يقول أبو حنيفة رحمه الله لا يلزم الوقت بمجرد نطق، لا بد من أحد أمرين، إما أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية، أن يقول بعد موته، إذا قال بعد موته لزم الوقت ولا حكم به حاكم. نعم، واحتج له بما رواه المحاملي عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان أنه جعل حائطه صدقة وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات فورثهما. قال استدل بما رواه المحامل عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان. لما قال صاحب الأذان؟ من في عبد الله بن زيد صحابي آخر خزرجي، كلاهما أنصاري. هذا صاحب الأذان لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة اهتم كيف يجمع الناس على الأذان، فبعضهم رأى رأيا أن يوقد نار فقال لا هذا شأن المجوس، قال الآخر نعم الناقوس خشب يضرب بها فيعلم الناس أن موعد الصلاة قد حان فيأتون، قال هذا شأن النصارى، وأبى صلى الله عليه وسلم. وقال آخر ما فيه جبوق، يعني جبوق طويل يدق في الآخر ثم يكبر ويستدير ويستعرض في الأول، ينفق فيه النافق فيخرج ضخم الصوت، سموه البوق، وهذا شأن اليهود يفعلونه في كنائسهم في بيعهم. قال صلى الله عليه وسلم لا هذا فعل اليهود، فأبى صلى الله عليه وسلم. فرأى عبد الله بن زيد رؤيا، قال فاحتممت لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فرأيت فيما يرى النائم، اسمعنا يرى النائم يعني بين يقظان ونائم، رأيت رجلا وملك جاء فجلس على جذع حائط يعني مكان مرتفع عراق، فأذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وتمم الأذان. قال ثم استأخر قليلا ثم عاد فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فرادا قد قام في الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الرؤيا جاءت بطرق، منها هذا الطريق وطريق آخر أنه رأى رجل بيده ناقوس، قال يا هذا أتبيع هذا الذي بيدك؟ قال فما حاجتك به؟ قال لأجل أن نعلم المسلمين على الصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك أو أفضل من ذلك؟ أخبره الملك بأنه يؤذن ويقيم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، فأمر الناس بها. كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الهجرة وفي أيام قبل بعد الهجرة كان يصلي دون أذان، ثم فرض الأذان وشرع على الناس، وهي سنة مؤكدة من السنن الذي يقاتل عليها لو تركها الناس. صاحب هذا الأذان اسمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد الآخر يسمى صاحب الوضوء لأنه علم الناس كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يميز بين هذا وذاك. قال صاحب عبد الله بن زيد صاحب الأذان يقول أن جعل حائطه صدق، الحائط يعني البستان عنده حديقة محوطة بسور، فجعلها صدقة لله عز وجل. فجاء أبواه يشتكيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهما عيش إلا هذا الحائط، العيش يعني ما يعيشون به، والعيش لفظ مصطلح يطلق على طعام مخصوص يختلف باختلاف الأقاليم. إذا قالوا العيش هنا يعنون به الخبز المصنوع من البر، وإذا قالوا العيش لغير هذه المنطقة يعنون به الأرز، وقد يعنون به اللحم. لما قال ليس لنا عيش أي ما نعيش به من طعام إلا هذا الحائط، لما اشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، أصلح المال لهم رده إليهما وجعله صدق، رد المال لأبويه. فمات قبل الولد، والولد يرث أبويه، ولم يكن هناك وارث آخر، فأشكل عليه الأمر كيف صدق ثم تعود إليه، فأخبره أن الله عز وجل قد قبل صدقته وأن الله قد رد عليك صدقته. هذا الحديث أورده الشارح دليل لمن؟ لأبي حنيفة رحمه الله. على ماذا؟ على أن الوقت إن لم يحكم به حاكم يجوز الرجوع فيه، عرفنا هذا؟ أيسمع الأقوال أقوال الإمام أصحاب الإمام أحمد بالاستدلال لهذا الحديث؟ نعم. ولأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يلزم بمجرده كالصدقة. وجوابه السنة الثابتة، مع أن هذا الخبر ليس فيه ذكر الوقت، والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف. هذا الحديث ما ذكر فيه الوقت، قال جعله صدقة، والوقت نوع من أنواع الصدقة لكن لا يستدل به على صدقة. فنعرف لما جاءت السنة الثابتة أنه يلزم بمجرد القول ولا يباع ولا يرد، عرفنا أن المراد بالصدقة هنا غير الوقت. ولذا معظم كتب الحنفية غالبا ما يقولون كتاب الوقت، يقولون كتاب الصدقة ويجعلون فيه كتاب الوقت. فقال هنا هذه صدقة من الصدقات ليس بوقف. نعم. والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم والديه أحق بصرفها إليهما بدليل أنه لم يردها إليه، ويحتمل أن الحائط كان لهما بدليل أنه لم يردها إليه، أما بعد موتها ردها إليه. الحديث ذكره ابن أبي عاصم في الأخلاق والمثاني، ذكر هذا الحديث وذكر أنه صلى الله عليه وسلم رده إليه رده إليه ميراثا، وذكره النسائي كذلك الكبرى في باب الميراث. نعم. ويحتمل أن الحائط كان لهما وتصرفه فيه بحكم النيابة عنهما ولم يجزاه، ثم القياس على الصدقة ليس بظاهر. هذه يسموها يطلق عليه الرسوليون كيفية التوفيق بين الآثار المتعارضة، التعارض والترجيح. المجتهد والفقيه إذا مر عليه حديثان ظاهر والتعارض أو حديث وآية أو آيتان، كيف يكون العمل؟ يقول الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أيد قول عمر لا تباع ولا تورث ولا تورث، وهذا الحديث دل على أنه يوهب وأنه يرد. أصبح هناك تعارض بين أثرين لا بد من التوفيق بينهما. إحدى طرق التوفيق أن تقول هذا الحديث ضعيف وهذا صحيح، لا يقاوم هذا، نلغي الضعيف، أو يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ، لكن لا يرجع إليهما، لا يرجع إلى الضعف إلا إذا وجد ضعف، ولا يرجع إلى النسخ إلا بعد تعدد أوجه التوفيق بينهم. إذا عجزنا نعرفنا كيف نوفق بينهم، حينئذ يقال هذا ناسخ ومنسوخ، قد يكون التعارض من كل وجه، يصعب التوفيق بين الخبرين. وتقول إذا رأيت المتقدم من المتأخر عرفت ذلك، تجعل المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. هنا ذكر هناك يمكن التوفيق بين هذين الخبرين المتعارضين. الأول أن نقول أن هذه ليس بوقف، إنما هو صدقة من الصدقات، هذا إحدى أوجه التوفيق. النوع الثاني قال لعل هذا المال ملك للأبوين وتصرف الولد فيه تصرف الفضولي أو تصرف من كان وكيل، وقال يتوقف على إذن الولدين، فلما تصرف ذلك التصرف رد صلى الله عليه وسلم تصرفهما، تصرفه في مال أبيه في مال والديه. نعم. ثم القياس على الصدقة ليس بظاهر، فإنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم، وإنما يفتقر إلى القبول والوقف لا يفتقر إليه فافترق. بعد أن بين وجه التوفيق بين الخبرين ذهب إلى نوع آخر من أنواع رد الدليل، وهذا رد الدليل إما لإلغائه أو بذكر وصف فيه يبطل الاستدلال. فقال نحن نبطل هذه الدلالة، دلالة الحنفية على ذلك. وجه الإبطال أن يقول هذا الحديث في الصدقة وكلامنا في الوقت، ولا يصح وقت الصدقة ولا يصح قياس الصدقة على الوقت لأنهم يفترقان. وذكر وجه الفرق، قال والظاهر أنه جعل صدق أنه جعله صدقة غير موقوف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم والديه أحق بصرفها. نعم. والوقف عقد لازم ولا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، لأن ذلك شأن العقود المقتضية للتأبيد، ولا يجوز بيعه ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه في الكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا. تكلم عن الوقف هل يصح بيعه إذا تعطل؟ قال أما إذا تعطل بالكلية فيصح بيعه. والأئمة تختلف من حيث التشديد والتساهل، وإلا كلهم يقولون بجواز استبدال الوقت إذا تعطل، إذا كان مسجد من مساجد الله، ثم قاسوا عليه غير المسجد هل يصح استبداله، أما بيعه وقبض الثمن فقط دون استبداله هذا ما جاءه أحد إلا في المنقولات كالملابس وبعض الحصر وكذا التي تأتي إلى الثلث ولا يمكن استبداله، أما ما عدا ذلك فهم اتفقوا على الاستبدال واختلفوا في جواز البيع. فذكر هنا قال ولا يجوز بيعه ولا المناقلة به. ما الفرق بين البيع والمناقلة؟ البيع أن تبيعه بشيء آخر من غير جنس، والمناقلة استبدال، تقول يا فلان هذا العقار في مكة ولك أنت عقار في المدينة، عقاري هذا ثم استبدله بعقارك، تبادل ولا ما تبادل؟ هذه المناقلة، فيستبدلهم أو كلاهما في مكة فيستبدلهم، لأن هذا يرى المصلحة تغيير هذه المنطقة لأنها لا تصلح للسكنة، والآخر يرى المصلحة كذلك ما لك أن يتغير. نعم اقرأ. ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منابعه بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها. نقل علي بن سعيد لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به. ونقل أبو طالب أن يكون بحال لا ينتفع به. لما لا يجوز نقل الوقف؟ لأن الواقف وقف الوقف على التأبيد، ما يصح نقله أن في تعطيل بشرط الواقف وغرضه، لكن لو تعطل جعل هذا الوقت غلا ومغلته تصرف على طلبة العلم والدار يسكنها طلبة العلم، ثم وجدنا أن هذه الدار تعطلت لأن أهل القرية رحلوا عنها أو أنها أصبحت موضوعة لا يسكنها أحد فما سكن الدار، لكن وجدنا بعض الناس يرغبون في شرائها، فهل يصح بيعها أو لا يصح؟ فقال إن تعطلت منافعها بالكلية ورأينا استبدالها بما هو أصلح منها جاز بيعها واستبدالها. ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء، وقاله الأصحاب بالمغني والشرح إلا أن يقل فلا يعد نفعا. ونقل مهنا أو ذهب أكثر نفعه فيباع، لما روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلي، كان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. يقول بالكوفة حدث هذا أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيت المال نقب بمعنى جاء نص بسط على هذه الدار ونقبها وحرقها ودخل فيها وأخذ شيئا من المال، فتفطن الناس وقبضوا على النص وبعثوا إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه فيه مسجد في الكوفة انقله واجعله أمام أو خلف بيت المال فإنه لا يزال في المسجد مصلي. نقل المسجد لهذا الموضع لحاجة المسلمين، ثم المسجد ما يخلو فيه من مصلي. مساجد أيام زمان ما كانت تقفل، كانت تكون مفتوحة دائما، المسلمين في حاجة إلى العبادة، فالناس نورهم محصورة بقدر ما ينام ويضع رأسه، كانوا يتعبدون في المساجد، لكن يوم توسع وأصبح الناس عطالة وأكثر الناس لا يقومون إلى المسجد إلا خلسة لنوم أو غيره بشبه، اضطر الناس إلى قفل المساجد بعد صلاة العشاء، لأنه لو فتحوه لاستعمله الناس لغير العبادة، كما مشاهد كثير من الناس يأتون في بعض المساجد ينامون فيه في رمضان بعد الظهر إذا أذن خرج، وكذلك لو فتح من الليل لناموا فيه ولا يصلي الصبح والعياذ بالله. فقال ضع المسجد أمام بيت المال أو قلب، والمسجد لو كان سور يكون سور واضح وله منافذ وفتحات الناس دائما فيه يصلون في الليل، فكأنه يقول المصلون داخل المسجد كالحراس الرأس يحرسون بيت المال، فلا يجرؤ أحد يأتي إلى بيت المال ويعلم أن بالمسجد مصلي، يخيف الناس هذا رضي الله عنه. الشاهد فيه أنه نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر، فلما نقل المسجد دل على جواز استبداله لمصلحة، هذا دليل الأئمة في جواز نقل المسجد في الحاجة أو الوقت في الحاجة. نعم. وحكى التلخيص عن أبي الخطاب أنه لا يجوز بيعه وهو غريب لا يعرف في كتبه، لأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز مع تعطلها كالعتق، وجوابه بأن بما ذكرناه استبقاء للوقت عند تعذر بقائه بصورته ووجب ذلك، كما لو استولد الجارية أو قتلها أو قتلها غيره. إيه هذا؟ فإنه لا يزال في المسجد مصلي، وكان هذا المشاهد. يقول أبو الخطاب في كتاب الحنابلة يقول ما يجوز بيعه على الإطلاق، ولعله رحمه الله لما لم يشاهد في وقته أن بعض الوقت يتعطل بالكلية ولا يستفاد منه، ثم استدل رد عليه بأن الوقت إذا تعطل ذهبت منافعه وذهب غرض الله من ذلك ولم يستفد منه، والاستفادة مطلوبة. ويقول هناك أدلة على أن الإمام ذكر نص على جواز استبدال الوقت وتغييره، كمن استولد جارية، جاء إنسان وقال هذه الجارية وقف على أبي أو هذه الجارية وقف على فلان، تخدمه مدة حياته، لما كان الوقف عليها معنى ذلك ما يجوز أن ينام معها، إنما تخدمه فقط، لأنه لو نام معها معه ملكه إياه وما ملكه إياه، فالوقف عليه بمعنى أنه تخدمها، أنها تخدمه. فاستولدها فجاء منها بولد، تعطل الوقف ولا ما تعطل؟ لما استولدها أصبحت حرة، أصبحت أم ولد، وما ستكون موقوفة، لأنها ليست تجارية الآن، أصبحت حرة. ولما أفسد الوقت ما الحكم هنا؟ طالب هذا الذي أفسد الوقت بشراء جارية أخرى تحل محلها، فجاز استبدال الوقت بالضرورة ولا ما يجوز؟ قال هكذا. وكذلك من قتل الجارية، من قتل جارية موقوفة طالبناه بقيمة مثلها يشتري به جارية أخرى، فدل على جواز استبدال الوقت بالضرورة والحاجة والمصلحة. نعم. وقال ابن عقيل الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعياد، وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض. هذا كلام جميل، فيه بلاغة في التعبير وفيه رفق، ولذا أكثر نصوص الحنابلة في كتب الوقت يأتون بهذه الجملة لابن عقيل. ما الذي يقول؟ قال الوقت مؤبد، فإذا لم يكن تأبيده على وجه تخصيصه كما خصصه الرجل وقف على المساكين وقف على الفقراء على طلب العلم على العلم استفقينا الغرض. إذا تعطل عجزنا عن إلقائه نحاول أن نستبقي الغرض الذي من أجله أوقف هذا، فأوقف هذا بالسكنة ونجعل السكنة على قدر الإمكان موجودة، فنبيع هذا الوقت إذا تعطل ونشتري به وقت آخر ليبقى السكن كما كان. قال فإذا استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى نقلناه من هذه العين إلى عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، المنافع الأبدال عن أبدال المنافع جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. جمودنا على العين يتعطل ولا نبيعه ضيعنا الغرض، ألغينا الحكمة التي من أجلها أوقف الواقف هذا الوقت. قولهم يباع أي يجوز بيعه نقله وذكره جماعة، وظاهر رواية الميموني يجب لأن الولي يلزمه فعل المصلحة ولأنه استبقاء للوقف بمعناه، فوجبك إيلاد أمة.